مشكل بر هنا ياك قلنا ولكن الفقهاء اختاروا فيه من مسائل الفتوى بنا واركانها عليها لكن الفقهاء اختاروا فيه إذ لا يتوصل قريبا لأن الجدلية إما مجيبون بحفظ حكمين أو متعرض بإبطاله كان الحكم في قنا وغيره إذ هو الجدل علم يستعمل في جميع المواضيع لا يختص بفقه ولا يتنفرد به لكن الفقهاء أكثر فيه من مسائل فقه وبنوا أركانها عليه أي على ماذا أي على الجدل حتى توهم اختصاصه بالفقه وأصول الفقه نعم وأصول الفقه وإن كان أصل الفقه الاحتياج إليه فرع لأصول الدين لاحتياج كون الأدلة حجة إلى معرفة الصانع وصفاته أصول الفقه فرع أصول الدين ولذلك تجد أن أصول الفقه أغلبها مبني على عقائد أصحابها كالذين يقولون بأن المتكلمين كانوا عقلانيين مجردين هذا الادعاء غير صحيح لأن المتكلم الذي يتكلم في أصول الفقه لا بد أن يكون مذهبه مبنيا على مذهبه العقدي ومذهبه العقدي هذا هو الذي يحكم عليه وهو الذي عليه مدار النظر عنده في مسائل هذا العلم لذلك لا يمكن أن يعتبر أحد عقلانيا مجردا بل لا بد أن يكون عقلانيا ولكن مع استحضار مذهبه العقدي لذلك تجد المعتزلي والأشعري والماتريدي وهكذا كل صاحب مذهب تجده إذا تكلم في أصول الفقه لا بد أن يكون أساس كلامه مبنيا على مذهبه العقدي وعلى هذا يختلفون ليس فقط في المسائل حتى في الحجج فتعريف مثلا نسخ لا يمكن أن يتفق فيه المختلفون في العقائد على تعريف واحد وكذلك إذا أردنا أن نعرف القبح والحسن لابد أن نجد فيه الاختلاف والشكر لابد أن نجد فيه الاختلاف واللطف والإصلاح والصلاح كل هذه الأمور التي عليها بناء أصول الفقه هي أصول عقادية لذلك الذين يقولون بأن الفقهاء ليسوا أصحاب النظر في أصول الفقه بتجرد بمعنى أنهم كانوا يراعون مذاهب أئمتهم أي أن أصولهم معكوسة على فروعهم أو أن أصولهم مأخوذة من فروع أئمتهم وهذه تهامة يطلقها ما يسمى بالمدرسة العقلية في الإسلام على الفقهاء يقولون ليس لهم نظر عقلي وإنما هم ينظرون بنظر غيرهم ويتبصرون الطريقة بفروع مذهب أئمتهم مثل مثلا الحنفية وهم المتهمون بذلك يقولون بأن أصولهم معكوسة على قول أبي حنيفة فإن وجدوا أبي حنيفة في مسألة يقول بالمشترك في فروع الفقهية قالوا نقول بالمشترك في الأصول وإذا قالوا أنه يأخذ بالمجاز ضد الحقيقة يقولون بذلك أيضا في الأصول أي أنهم يراعون فروع مذهب إمامهم ثم يبنون عليه القواعد هذا معروف الحنفية على ما يقول النظار في هذا الأمر واستثنى المالكية والشافعية والحنفية وقالوا بأن أصولهم ليست مبنية على فروع إمامهم جيد بقية مسألة هل يمكن أن أخذ من فروع إمام ما مذهبه الأصولي مش ممكن أنا مثلا اللي كان بحث هل الأمر للفور أو للتراخي واش ممكن نقول ومذهب مالك مثلا التراخي ولا أقول مذهب الشافعي الفور هو لم يقل هذا في كتبه ولكن وجدنا فروع فقهية يمشي على أحد هذين الرأيين هل يمكن أن ينسب المذهب؟ هنا اختلفوا بعضهم لا يقول لا يجوز أن ينسب إليه القول بالفور ولا بالتراخي بناء على فروع فقهية قال بهم فقال البعض بل يجوز ذلك إذا درست أقواله، فإنه يجوز أن نأخذ أصوله من مبنى فروعه. هذه مسألة فيها خلاف قديم وكثير. أشنية؟ بمعنى؟ لا لا، كان كلمة الفقه هي التي تشمل جميع ما ذلك العلوم. هي الفقه يطلق على فهم العقائد، ما في فرع ولا أصل، ويقولون الفقه على فهم العبادات، ويقولون الفهم الفقه على فهم المعاملات. كلمة الفقه كانت كلمة مشتركة عامة، ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ذلك العربي فقال من يحاسب نقص على ذلك العربي، فقال الله، قال إذا نجونا، فقال لقد فقها العربي مسألة عقدية فنسبه فيها إلى الفقه. أما هل الأصول كانت عندهم مفرقة بالمصطلحات؟ لا، بل مفرقة، لكن الخلف لما وجدوا أن الأصول شيء والفروع شيء والجزئية شيء والكلية شيء، وضعوا لكل شيء الاسم الذي يبينه، لأن من حق المعاني المختلفة أن توضع لها الأسماء المختلفة. هذا الفروع كائنة في الأصول، ولكن الخلاف واش يطلقون عليها الفروع أو لا يطلقون عليها الفروع، هذا هو اللي فيه الخلاف. أما الفروع فموجودة، والأصول العقدية موجودة، والأصول الفقهية موجودة، كل شيء كان موجودا، إنما هل يطلق على الفروع والأصول؟ هذا غير ثابت. نعم. نعم. إشارة الإنسان بكل وجه. أولا ما معنى أنه وجه؟ لأن كلمة وجه إما أن يكون وجها من ناحية أنه لا يجوز التفرق بينهم، أنا لا يجوز التفرق بينها بين الأصول والفروع. وما وجه وجهته في ذلك؟ أن يقول ذا الصحابة لم يفرقوا بينهم بينها؟ أي قضيهما مثلا هذا لا يؤثر في شيء، هذا لا يؤثر في شيء، هذا لا يؤثر في شيء، سواء سميناها أصلا أو سميناها فرعا أو سميناها غير ذلك، وما الضرر في ذلك؟ ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ أتترتب عليه ثمرة فقهية حتى يقع على اعتراض؟ كل خلاف لفظي لا تبنى عليه أحكام فقهية فإنه سواء قبلته أو ردته فلا خلاف، فإنه لا فرق بين أن تقبله أو ترده، ليس مشكلة، لا فرق بين أن تسميها الصلاة فرعا أو تسميها أصلا أو تسميها ما تريد، فهذه أسماء لا تؤثر في حقيقة الصلاة ولا تؤثر، لا يفرق فيه. فما تنبه في تقبينا وما تسأل تجيب الخلاف. نعم، هو قضية سميته قضية الأصول، الأصول الفرع الفقه بين الأصل والفرع، أصول فقهية من ناحية الخلاف بحال الفروع لا فرق بينهم، يجوز الخلاف في الأصول الفقهية ويجوز الخلاف في الفروع الفقهية لا فرق بينهم، إنما الأصول العقدية هي التي فيها هي التي فيها تشدد وفيها حسم الخلاف، وأن المخالف ليس مجتهدا ولا يعطى ما يعطاه المجتهد، هذا هو اللي فيه. على كل حال، إذا فلا بد أن نعرف أن ما من إنسان يتكلم في الدين إلا وأصوله العقدية تحضر فيه، أصلا عارفه. لذلك كما كان الأشاعرة والمعتزلة يختلفون بحسب أصولهم كذلك اليوم، فما تكلم أحد في الدين إلا وقد وضع أصولا عقادية قبل الحديث في الدين، يكون علماني ولا يكون شيوعي ولا يكون ليبريالي واللي يبغى يكون، فالحديث في الدين لا بد أن تكون على أصولها، إما أنه يكره الدين وإما أنه يحقره وإما أنه يعظمه وإما أنه يؤمن بالله وإما أنه لا يؤمن بالله. لذلك فمن أراد أن يقول لأنني أتكلم في الدين بتجرد فهو كذاب، لا يوجد من يتحدث في الدين أو في الشريعة أو في القرآن إلا وقد سبق ذلك كله عقيدته التي تأمره وتنهاه وتوجهه، لا يوجد مفكر مجرد في قضايا الدين، كاين شي في مفكر يكون مجرد ما عندوش خلفية عقلية لا يوجد. لذلك حينما يقول أنا مفكر حر في الدين فهذا كذب، لأن أصول الفقه وانسجاجات الفقه دائما تنعكس على الأصول العقلية. بمعنى أنك مثلا عندما تدخل إلى القرآن تدخل إليه بعقيدة أنه من عند الله، هذه عقيدة توجهه، أو تدخل إليه بعقيدة تعتقد بها بأنه ليس من عند الله وهذه عقيدة توجهه، فكل ما تأتي به بعد ذلك يكون انعكاسا لتلك العقيدة، لأنه لا يمكن أن يخلو عقلك من هذين الأمرين، إما أنه من عند الله وإما أنه ليس من عند الله. أما أن تقول أريد أن أعرف أنه من عند الله أو ليس من عند الله فهذا لا بد أن يسبقه شيء، إما أنه شك وإما أنه ظن. انظر ماذا يقول القرآن في الشك في من طلب الحكم، في من طلب الدين بالشك أو طلبه بالظن. انظر ماذا يقول في المنزل، أي ينزله منزلة الإنكار أو ينزله منزلة القبول. انظر ماذا يقول القرآن في ذلك. على كل حال لا يمكن لأحد أن يتحدث في الدين المعاملة أو العبادة أو ما شبه ذلك إلا وقد تبقت عقيدة في هذا الدين. لا يقول شيء واحد أنا مفكر مجرد، تقول مسكين هو مفكر حيالي، لا يوجد الحيال في أمور الدين، لا يوجد من هو محايد في أمور الدين على الإطلاق، لا يوجد من هو محايد في أمور الدين، لأنك إما مسلم وإما كافر، إما شك وإما ظن، فكل ما تأتي به بعد ذلك فإنه يكون مرآة لعقيدة. هذا أمر ما إذا دخلت القرآن بقواعد دراسة الأدب أو دخلته بقواعد دراسة مقارنة الأديان، أو دخلته مثلا القرآن يقول بأن هاد الناس الذين دخلوا بهذه العقيدة لن يفتح لهم القرآن صدرهم ولن يروا نوره، هذا معروف القرآن. إذا كنت في السكولية دخلت لي بعض العقيدة ولقيته كذا، أنت دخلته بعقيدة تكتسب بها هذه النتيجة. لذلك فكل ما يستنتج الإنسان في الدين فهو انعكاس لأصوله العقل، نفس ذلك التشريع. أول شيء وعدنا أنا مفكر محايد، دخلت بالقن بالشك هاي لك، دخلت باليقين هاي لك، دخلت بالتواضع وكذبت الحق هاي لك. فإذا كل ما تستنتجه هو ما تعتقده. نعم شديد المستشرقين نعم ادعاءهم بأنهم مفكر حر، لا يوجد من هو مفكر حر في الدين. الدين أن تجد الحال، إما أن تكون تحمل عقيدة القبول وإما أنك تستعلي وتريد أن تفهم تشتغل عن القرآن وتشتغل القرآن. وعندما يدخل الإنسان بهذه اللغة للاستعلاء والدراسة المعمقة والفكرية هذا الإنسان يخذل الإنسان ويبين له، كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم مرض فجلسوا يستمعون وهم كافرون وفسقون هم كافرون. ما لهذا القرآن ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا وما يضل به إلى الفاسقين. هذا القرآن تفهم ذو حدهم، لهذا أنا ما كان شيء واحد تسمى مفكر حر ولا شيء واحد في القرآن يقول أنا حر، لا يوجد لأن العقيدة في القرآن، القرآن عنده موانع الانتفاع به وعنده موانع الاستفادة، وقد ذكرها الله تعالى عند موانع من تستخدمه وعنده موانع لأخذ الأحكام منه، من تستخدمه إلا إذا كان الإنسان قامت به صفات خاصة عادت القرآن عادت نور عادت انتفاع. إذا كان فيك الحور ما كانش هذا صحيح بالنسبه. والابداع يعني شو هذا في الابداع، فانه يبدع لمن هو على طريقه لمن هو كافر المسلم، والمؤمن يبدع لمن هو على طريقه، يستفيد المؤمن من ابداع المؤمن وينتفع الكافر بابداع الكافر. هذه هو الجديد، هذا معروف. ما يقول لي انا كان قران قلت عده مرات ولم ارى فيه شيء، هذا معروف. انت دليل على صدق القران، هذا دليل على صدق القرآن وعلى أنه معجز. ليس من انتفاع، انتفاع الضال ببحث الضال. نعم. هو ينتفع ويحس، لأن حتى الإنسان إذا كان مريض حتى ذاك الغرور ذاك العجب اللي كيحس به ملي كتمدحو كيحس بأنه انتفع. يعني يتلذذ يتلذذ، وهذا هو وجه الانتفاع، مش الانتفاع الشرعي الذي هو الخروج من الظلمات الى النور، الخروج انه يجده في الظلمات لكن هو يحس بالانتفاع، يحس بانه راه صافي البحوث العلميه الان تكاملت، وان دراسه القران الان اعطت تطور، وان الحركه الفكريه الان تحركت، هذا هو الادوات التي وجه الانتفاع. اما ان يكون المنتفع بان ينقله من الظلمات فهذا لم يكن ابدا. على كل حال، اذا فلا يمكن ان يقال بان الاسلام بان الانتاج لا يكون انعكاسا للعقائد، هذا امر معروف. زين، ويطلق الاصل على ما قد رجح، يعني ان الاصل يطلق في الاصطلاح ايضا على الامر الراجح. اذا وجدت كلمه الاصل فأنت تقصد به الدليل الشرعي، لكن ما دليل، ولكن الدليل أيضا الأصل أيضا يطلق على الراجح، فكل ما رجح في مكان فهو أصل فيه، كل ما رجح في مكان فهو أصل فيه. إذا جمعت جزء الأشياء وتساوت فهذا يترجح بالأصل. إذا جاء شيء واحد مثلا وشهد على هذا بأن عليه دينا، وجاء آخر وشهد بأن ليس عليه دينا، فقد تساوت الحجتان، تساوت الحجتان. ما الذي بقي؟ أن ترجح به إحدى الشهادتين الأصل، والأصل في الإنسان براءة الدين. إذا من الذي يترجح؟ يترجح أن ليس عليه، أنه ليس عليه شيء. إذا وكل شيء تعارض فيه دليلان متساويان فإنه يترجح به بالأصل. وكل وأصل كل شيء بحسبه، كل حاجة الأصل بحسبه. إذا اجتمعت الحقيقة والمجاز الحقيقة هي الأصل، وإذا اجتمع النقل مع عدم النقل فالأصل عدمه النقل. إذا قلت هذا لفظ من القرد مثل هنا من القرش، جبت الدليل وجبت الدليل وتساوت الأدلة الثانية، فالأصل عدمه النقل. شنو هو النقل؟ هو أن ينقل الشرع لفظا معناه اللغوي الى مصطلح شرعي. فمثلا تنقل الصلاه والزكاه تقول الفقهاء بانهما لفظان منقولان، كانت الصلاه هي الدعاء وكانت الزكاه هي النماء، فنقلت الى معنى جديد، هذا يسمى نقل. فاذا جاء احد وادعى في كلمه في القران بانها منقوله ما بقاتش بمعناها اللغوي، فيجب دليل، كجب دليل بأنها غير منقولة، فتتساوى الحجتان، فحينئذ يرجح بماذا؟ بالأصل، وهو عدم النقل. وكذلك إذا اجتمع الاشتراك مع عدم الاشتراك، إذا اجتمع الاشتراك مع عدم الاشتراك فالأصل عدم الاشتراك. إذا اجتمع الوضع هذا اللفظ مشترك وجاء آخر قال ليس مشتركا وهو موضوع لمعنى واحد، قلنا الأصل عدم الاشتراك، لأن الأصل في علم الوضع، وهذا ما استفاد من الوضع، أن الأصل أن يوضع لكل لفظ معنى، أن يوضع لكل معنى لفظون، كل معنى خصو يكون عنده لفظ ديالو. أما الاشتراك فهو خلاف الأصل. لذلك إذا تساوت الحجتان فإننا نأخذ بالأصل، ويسمى هذا الراجح، ويطلق الأصل على ما قد رجح أي غلب على ضده. عندنا الاشتراك أن صاحب الأصل يأتي بالمعنى الذي نعم لأن يأتي بها معنى، لأن الأصل قد يكون ضعيفا، فإذا كان جاء بالدليل وعارضته بالأصل وهو الراجح فلا بد من أن تنظر في ذلك الدليل الذي جاء به. فإن كان الدليل الذي جاء به لم تأتي بما يساويه فإنك تنتقل عنه، هل تنتقل جيب دليل تكون مساوي هل تنجح الأصل. أما إذا كان هذا جاء بالدليل، يعني بأن هذا أعطى هذا الفلوس وأنه كيسالوا هذيك سميت هذاك الفلوس، فالأصل أنه يخصو يعطيها الفلوس. إذا جاء واحد آخر وقاومة تلك الحجة أنا عملت تعارض نرجحه بالأصل. هذا إذا فأصل كل شيء بحسبه. لذلك عندما تناقش فاحذر من أن تناقش بدليل يساوي دليل الخصم، والخصم على الأصل وأصل يعضده الأصل، فالأصل إذا عضد دليل خصمك يكون راجحا على دليل. فهمت شيء؟ مثلا أو لا نسم النساء، مش نسم النساء، ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم. نكح هو اللي في هذا المشكل. نكح بمعنى عقد ونكح بمعنى لمس هو اللي في هذا المشكل. ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم. هل نكح أباؤكم بمعنى جماعة أو نكح بمعنى عقد؟ المسألة في أخذ. فمن أخذ بالحقيقة فيه؟ قال نكح، ومن أخذ بالمجلس قال عقد، ومن جمع بينهما قال جمع أو عقد، فكلاهما داخل في الحكم. إذن هل يجوز أن نأخذ بالحق في المجال؟ هذا شيء لا تقتضيه الأصول، لأنه اجتمع راجح ومرجوح، فكيف يجمع بين راجح ومرجوح متضادين؟ كأنك تقول بالنقيضين، لأن القول بالضدين في لفظة واحدة. وأنت قلت بالمجاز الحقيقة والمجاز الحقيقة ضدان. إذا ثبتت المجاز ارتفعت الحقيقة، وإذا ثبتت الحقيقة ارتفع المجاز، فهما ضدان. أخبحوا ما يأتي من المحال زمعوا قال الضدان في حال كما قال ماضي. هذا هو اسمته، هذا كيف تسمى الحال إذا سمعت ضدان. ولكن الشافعي لا يرى هذا، قال بأن هذا ليس من باب الجمع بين الضدين، وإنما هو من باب إعمال الكلام على أعلى درجاته. إعمال الكلام على أعلى درجاته، لأنه ما دام المجاز والحقيقة يمكن أن يجمعا فهذا ليس فيه تضاد، وإنما يكون التضاد في الحقيقة والمجاز إذا لم يمكن الجمع بينهما. إذا الكلام على درجاته نعم، وهو مثل في أصول العرب قضية أخرى. حيثنا الآن على النقل، إذن فهل هل هل هل كلام العربي ليس فيه جمع بين الحقيقة والمجاز؟ أنا كي فين فين تمشي شهيد بعيد بعيد تقع شهيد بعيد تكشي. ولهذا شدد الإمام البقلاني عن الشافعي ونسبه هنا إلى المهاطرة والمكابرة والعناد. لا يمكن أن نجمع بينهم، لا يمكن أن نجمع بينهم. ولو كان هذا في كلام العرب ما وصل الاختلاف بهم إلى تشديد النكير على لغوي كبير يعد من كبار اللغويين وهو الإمام الشافعي، الذي كان تصح عليه دواوين الهذليين، وكان أصمع دراسة يصحح ديوان يجيه الشافعي فيصححه على اللغة. من أعلم الناس باللغة، أعلم أعلم أئمة المذاهب بعلم اللغة. نعم نعم، هو في اللغة بحال الحمد لله كبار دين ما في كبار في اللغة، لكن هو غطار فقه شعره ونحوه وأدبه ومقفقه. أما ذلك الشيء عنده رغم المتخصص مع الناس مش أدب ومجهد مناقشة. ما نناقشه هنا هو هل يمكن أن نجمع بين الجمع والحقيقة. من الناس من قالوا بأن هذا من باب الجمع بين الضدين، والجمع بين الضدين يناقض العقل، وما يناقض العقل يناقض الأصول، وما يناقض العقل يناقض أصول. لأن من شرط الأصل أن يكون موافقا لمجال العقول وأثر بالعرب مثل ما إذن ويطلق الأصل على ما قد رجع هذا الاسم قرروه. نعم يقال إن النكاح لغوي هو الجماع وحقيقة لغوية، والنكاح بمعنى العقد هو مجاز شرعي وحقيقة شرعية، فالجماع بين الحقيقة اللغوية وحقيقة شرعية. هذا لا يمكن، لا يمكن أن يجمع بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، وإذا ما بقاش حقيقة شرعية. الأصل في الحقيقة الشرعية أن لا تجتمع مع الحقيقة اللغوية، يجمع الحقيقة اللغوية ويجمع الحقيقة الشرعية سيفضي بنا هذا إلى تناقض كبير، يفضي بنا هذا إلى تناقض كبير في الشريعة. ثم إن الحقيقة الشرعية في حقيقة الأمر قسم، بل هو قسيم وليس قسما، قسيم الحقيقة اللغوية مش قسم يجمع. لا يجمع بين الحقيقة والحقيقة اللغوية إلا التناقض والتضاد، وإذا ما عليش فقط حديث مثل الحقيقة الشرعية لا، ولا حقيقة اللغوية. أم؟ نعم. إذا ما أشنو بغير نقوله؟ يمكن يكون باعتبار اللغة يكون حقيقة كذا، وباعتبار الشرعي يكون حقيقة، ويحمل عليهما معا. يحمل عليهما معا. فاش من أي أوقات يعني؟ في أي مثلا لا أنتم غزب هذا من تخيلتموه، يبتدره من لا يعظم كما قال يوم حرما، يبتدره من لا يعظم قدره من أصول فقه. ليكون في علمكم أن نحن من لون احنا كنا قرينا الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. باش ما نخرج هذا الاضطراب، هنا الحقيقة العرفية هي كذا، والحقيقة الشرعية هي الوضع حقيقة، الحقيقة الشرعية الوضع الشرعي، حقيقة اللغوي الوضع العربي. هذا الشيء اللي قلنا لا يمكن تجمع بيناتهم أبدا، لأنه لا يوجد في كلام العربي حقيقة ثانية شرعية ولغوية، لا يمكن. نعم نعم، ولكن ما يمكنش تقول الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، ما يمكنش. يعني لقنا الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية معناه أننا سنناقض الشريعة كلها، نخربها كلها. وأقيموا الصلاة وأقيموا الدعاء وأقيموا الصلاة، ها؟ نعم. لما الحقيقة اللغوية في الحقيقة الشرعية لما تكون موجودة. ما فهمتش، لم أفهم ما تقول. شو قلت لي؟ قلت لي الذين لم يفهموا اللغة العربية هي الحقيقة. أيوة. وبنية الشرع هي الحقيقة الشرعية. أيوة. إذا نقول إذا نقول مجاز. مش عارف نقول مجاز، غادي تجيب مصاد مش مجاز. عارف نقول مجاز، غادي تجيب شي لغة ما عمرها كانت قاعدة في الدنيا. ما عرفتش. اللي كيدعوا لنا، اللي كيدعوا لنا، اللي كيدعوا لنا مصاد عن أصلها، اللي كيدعوا لنا. ايش يعني اللي كنقولوا؟ دابا قال انت غادي تزيد الاخذ بالحقيقه والمجيد، غادي تمشي مذهب جديد، ما هو غريب ما كاينش كاع في الدنيا اللي كاين اللي كيقولوا بالحقيقه. دابا هنا الناس كيختلفوا غير واش هنا كاين حقيقه شرعيه ولا كاين حقيقه لغويه، اما هما يثبتوهم بجوج راه ما يمكنش من التوارد. لا يمكن، لا يمكن، لان بينهما تضاد وتناقض. هل الأخذ أهل الأخذ في مبدي أعلى درجة الكلام هو نفس الأخذ بالنقلين؟ لا لا لا لا، كلام الشافعي وجه غير وجه، إنه أخذ بأعلى درجة الكلام غير وجه، لم يأخذ بالنقلين، من أخذ لكم أعلى درجة النكاح هو معك هو لا لا لا. أحسن أحنا مثلا ما نسلموش بالعوامل، نشوفوا القواعد شنو كتب. إذا وجد المجاز ارتفعت الحقيقة، ما يمكن نسمع بينهم، وإذا وجدت الحقيقة ارتفع المجلس، والحقيقة هي الأصل، ولا ننتقل إلى المجلس إلا بدليل، وإذا ما كانش دليل والكلام المطلق نأخذ بالحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. فهم جاي إذا كان نأخذ بالحقيقة والمجال وصار مذهبا للمذاهب الفقه، قد يقرن اضطراب في الفهم. جاء زيد، جاء أسد ركبا على فرس، أحمله على الأسد الحيوان وأحمله على الأسد اليهودي في السنة، شنو غتكون الصور الذهنية عندي؟ أنني سأقع في حيرة من أمري، ما غاديش نحسن لا واش هو أسد اللي كيكون في الخلق ولا الأسد اللي كيقتل الناس، ما عرفتش واش الأسد ولا الأسد فيهم، واش هذا رجل شجاع ولا حيوان مفترس، ما غاديش نعرف. إذا سأقع هنا في التناقض، لذلك فما صار إلي ابن الشافعي رحمه الله وأنه وجد أن النكاح وسمتوا لا يتنقضان، فقال ما دام لا يتنقضان فخذوا به. وعلى كل حال باش ما نبقاش نطول، ولا اصلا راه كان بزاف ديال النشاط ثم هذا الشيء في الميتين، ويطلقوا الاصل على الراجح، فكل راجح راجح راه كل اصل باعتباره، الاصل في كل شيء باعتباره. علاش دابا علاش حنا دابا كنثبتوا قاعده أننا ننسخ في عقل الطالب يكون هذا ديما في الذهن ديالو، يكون دابا الحاجة اللي هي أصل ما ينتقل منها. نعم، باش ما يكونش مثلا جاك واحد الضغط يمكن يكون مشترك يمكن يكون غير مشترك وتمشي في الاشتراك، ما تمشيش الاشتراك حتى تتأكد من أن الأصل قد ترك، فإن لم يترك الأصل فلا يجوز لك الانتقاء والاشتراك، ولا تنتقل الأصل ولا تنتقل المجهول ولا تنتقل إلى النفس ولا تنتقل إلى الإضمار ولا تنتقلوا الاقتضاء، لأن هذه كل شيء كلها خلاف الأصل، ما كاينش في هذا الشيء حتى تعرف شنو هو ماذا يقتضيه الكلام، عادي يمكن تنقل ولا ما تنقل، فنقلك عن دليل وبقاؤك عن حجة وضوح. زين، ويطلق الأصل على ما قد رجح، أن الأصل يطلق في الاصطلاح على أمر الراجح، نحو الأصل براءة الذمة، وهذه ليست قاعدة أصولية وإنما هي قاعدة فقهية، وهذا المصنف مثل هنا بقاعدة فقهية، وكان عليه أن لا يمثل بها، وكان عليه أن لا يمثل بها لأنها قاعدة فقهية، لأن كل قاعدة تتوجه للمكلف هي قاعدة فقهية. والأصل عدم المجاز، هذه قاعدة أصولية، الأصل عدم المجال قاعدة أصولية لأنها تتوجه إلى النص، يمكن تخدمها في فهم النص. الأصل بل يبقى ما كان على ما كان عليه، هذه قاعدة فقهية، فلا ينتقل ما كان عليه الشيء إلى غير ما كان عليه إلا بدليل، هذه قاعدة فقهية، فلا يمكن نقل شيء عن شيء إلى ما كان عليه إلا بدليل. هذا هو القرافي في التنقيح. وهنا نجد الخلط بين قواعد الفقه وقواعد الأصول، وكان عليه أن يمثل الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في لا تفعل الناهي، الأصل في كذا كذا، حتى يتم الأصل في الأمر دلالة على جمع أفراد إلى آخره، هذا هو الأصل. ولكنه هنا مثل بقواعد فقهية ولم يمثل بقواعد أصولية. ولكن لحال فالمسألة فيها ساعة، وتمثيل المصنف لذلك في حق الأمر بالمقاعد الفقهية ليس فيه شيء مضر، لا نزاد فيه تربية على استعمال القواعد الفقهية، وفي وقت نفسه استعمال القواعد الأصولية، يعني ليس شيئا من ناجز. ربما يبقى في القواعد الأصولية ويبقى في القواعد الفقهية. لا، غير من القواعد الأصولية مخصوص في القواعد الفقهية، لأن احنا مقام تقولوا المقام يقيد أو يحرز المقام في الأصول فيه خصوصا إن انتهى. لذا عرفنا الأصل، الأصول في الأشياء، أصل عدم الناقل، أصل عدم الاشتراك، أصل عدم المجال، الأصل براءة قواعد الفقهية، الأصل براءة ما كان يبقى ما كان عليه ما كان عليه إلى آخره. خصمه فالفرع حكم الشرع قد تعلق بصفات الفعل كنزل مطلقة. هنا يعني يتكلم المصنف عن الفرع، ما هو الفرع؟ قال الفرع حكم الشرع الذي تعلق بصفة الفعل، يعني أن الفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل مكلف، وتلك الصفة ككونه أي الفعل مندوبا أو غيره غير مندوب من الأحكام الخمسة مطلقا. جيد، المعروف باصطلاح أن الفروع ليست هي الحكم، لأن الفرع كلام جامع يجتمع فيه الحكم والمحكوم عليه والمحكوم به، هذا هو الفرع، هو الفرع الفقهي. الفرع الفقهي هو هذا، ويكون فيه مثلا بحال يقول فيه في الصلاة يقول مثلا الدرك فرض، هذا فرع فقهي، هذا فرع فقهي. هو تقول لك الدرك ماشي هو الفرع، الفرع فقط هو قولك فرض. سيدي الفرق، احنا كنقولوا ومن فروع الفقه الدرك فرض، تنجمع الموضوع والمحمول، اي تنجمع المحكوم عليه والمحكوم به، بينما هو قال هنا ان الفرع هو حكم الشرع فقط، وهو قولك مندوب مفروض واجب. سيدي الفرق، الفرع هنا يقول غير هذاك الحكم، ماشي المحكوم عليه، المحكوم عليه ما دخل فيه الفرع، وعنده الحق. إذا بغينا ندققوا في التحقيق نجد فعلا بأن هذا هو الفرع، لأن هذا هو المأخوذ من الشرع، أما هذا الشيء الآخر فهو غير مأخوذ، لأنه شيء موجود مادي محسوس، فالحكم عليه هو الفرع، هو فرع الفرع، أما ذلك الشيء الآخر فهو ليس يدخل في ذلك. هما الشيء. إذا فمن قال أدرك فرض يقول هذا فرع فقهي، ومن قال بأن فرض مندوب واجب هو الفرع فله نظر لما سبق ذكره. إذا هنا غادي تقرروا بأن كلمة فرع عند الأصوليين هي صفة الحكم، مندوب واجب حرام كذا خلاف الأولى، هذا هو الفرع عنده، لأنه الحكم الذي أخذ في مسألة جزئية. نعم، مثل التبوتية نقول المحمود، أي شو غادي بقى نجيبو ديك المصطلحات المنطقية كعكا خصنا نشتغل الناس شنو هي نسبة التامة والإضافية والتقييدية، صافي ندخل المنطق، وهذا كعكا الأمر ما نحتاجوش ليه ساعة مرة ثانية. نعم، أي سواء كان الفعل قلبيا كالنية، لأن الفعل ليس هو ما تفعله الجوارح بل ما يفعله القلب وتفعله الجوارح، فما ينويه القلب أو يعتقده داخل في الفعل، سواء كان الفعل قلبيا كالنيتي أو بدنيا كالوضوء. قال هو الناصر اللقاني. وانظروا لتحسن، انظروا كيف عرف هذا اللقاني. قال الناصر اللقاني إبراهيم بن إبراهيم، وهذا خطأ، فاللقاني اسمه محمد بن الحسن، مش إبراهيم بن إبراهيم. ولا إبراهيم بن إبراهيم هذا توفى 1041، ونقل عليها هذوك اللي ماتوا في القرن الثامن ولا التاسع، هذا يدل على الجلادة. يعني هو مثلا قبل ما يتخلق نقل عليه قبل ما يتولد. نشوف دابا التحقيق ديال بيكون. قاله الناس اللقاني عند قول خليل: فذلك لعدم اطلاع في الفرع على أصحية منصوصة. الناس اللقاني له شرح على مختصر خليل. نعم، شرح على مختصر خليل. إذا فرق نعم في عند غير المقدمة عنده شرح، غير المقدمة ديال لا عنده حاشية، لا حاشية تقريرات، تقريرات حاشية، حاشية تقول حاشية لقد جمعها الطلبة، جمع الطلبة اللي قدرت كي يزيدوا ودارها حاشية ونزلها على المحل هو نفس مشروع طلبة جمعات بعد وفاته إلا في حياته ما كان كذلك في سنة وفي درس الأزهر، ولما توفي ولم يتوفى جمعت الناس لكي يقرروا ذلك الشيء وجمعوها في حاشيتين وانتشرت مشكلة. قوله: سواء كان الفعل قلبيا. فإن قلت بأن القلب ليس محل تكليف فقهي وإنما هو تكليف عقدي، ليس دائما القلب أحيانا يكلف من عقديا وأحيانا يكلف فقهيا. أن تعتقد أن الله إله وحيد العقدية، هذا عمله في القلب، أو تعتقد أن الوضوء واجب وتعتقد بأنه واجب، هذه مسألة فقهية. فالقلب يرد عليه الحكم العقدي والحكم الفقهي، فكلاهما يمكن أن يرد عليه. إذن فالفرع كما ترون حكم الشرع الذي تعلق بصفة الفعل كندب مطلقا، وقوله كندب يرجع إلى صفة الفعل، بصفة الفعل مطلقا، فمطلقا هنا قيد في قوله بصفة الفعل. بصفة الفعل مطلقا أي سواء كان مندوبا أو واجبا أو حراما أو مكروها، هذا معنى قوله مطلقا. وقوله أيضا مطلقا سواء كان الفعل قلبيا كالنية أو بدنيا، فكلمة مطلقا يمكن أن تكون معناها سواء كان الفعل قلبيا كما قرر، ويمكن أن تكون بصفة الفعل مطلقا كندب، بصفة الفعل الشرعي كندب وواجب إلى آخره. فكلمة مطلقا تحتمل أن تكون لكلا المعنيين كما ترى. مفهوم هذا الشيء؟ جيد. حتى لا نطيل في تقرير المصطلحات ننتقل الآن إلى التعريف بالفقه. قال: والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل. نما هنمي. والفقه هو العلم بالأحكام. قوله بالأحكام هنا مناقشة قديمة، لأن أريدا كانت جنسية، فالفقه لا يحصل عندك حتى تعلم جميع الأحكام، وهذا غير ممكن، هذا غير ممكن، لأنه لا يوجد في الدنيا من يعلم جميع الأحكام الشرعية لكل جزئية، لا يوجد. فما زال الناس ينظرون وهم فقهاء ويقفون وهم فقهاء ويقولون لا ندري وهم فقهاء، ويقولون بكلمة ويجيبون بكلمة لا أدري وهم فقهاء. فلماذا قال بالأحكام؟ ثمرة الفقه لغة الفهم. قال: والشعر والطب. هذا ما قاله، وفي الرجوع إليه لغة ما يحتاج إلى التنقيح. هل يطلق الفقه على الطب لغة؟ وهل يطلق على الشعر لغة؟ هذا ما يدعيه الشارح، والمسألة محالة على كتب اللغة بالتحقق من صحة ذلك. نعم، الكلام تتفقه. العجيب أنه ما كان يسمش له، الغريب أنه كلما هو الشعر عارفه، ولكن هل هذا الشعر استعمل اصطلاحا لغويا أو اصطلاحا عرفيا؟ هذا اللي خصو يتراجع عليه في المسألة. فإن في النفس من إطلاق الفقه على الشعر والطب شيء. قلت هنا نقله عن القرافي عن المزاري في البرهان، يعني هذه كلمة لغة الفهم والشعر والتبوق نقله عن القرافي، والقرافي نقله عن المازري في شرح البرهان. يعني هذا كلام أصله للقرأ المازري، ثم نقله عن القرافي، ثم نقله عنه صاحب هذا الشنقيطي. نعم، إذا نقله عن القرافي ثم القرافي نقله عن المازري. إيه عندي شرح البرهان لكن شرح ملفق، يعني صح مبتور فيه شيء عبارات عندي، ولكن كتبنا هو في حقيقة غير إملاءات، ليس شرحا للمتن، يعني إملاءات اضطرب غير مناقشات ومباحث، وليس شرحا، ماشي شرح ديال المتن حقيقي، يعني شرحا حقيقيا. أنا دابا بشرح صور الأنباري، الأنباري صح محصول هو شرح الأنباري. على كل حال صحوا أربعة ديال المالكية اللي صحوا كتاب ديال البرهان، أربعة. نعم شمس الدين صح محصول الأصفهاني، شمس الدين الأصفهاني صراحة المحصول ده لا شافعي الأصفهاني شافعي، والذين شرحوا البرهان كلهم من المالكية، كلهم لأن الشافعية هجروه هجرا تاما، لأنه كان ينتقد الشافعي وينتقد الأشعري، كان لا يقيم لأحد قيمة في بحثه العلم. هذا معروف عن الإمام ابن حرم الحرمين، فإنه في بعض الأحيان كان يقول بمذهب المعتزلة، وأحيانا يذهب مذهب الفلاسفة، لأنه كما قيل كان له كان يرافقه أحد الفلاسفة وهو ابن سينا المعروف، فأثر فيه في بعض المباحث الفلسفية، فإنك تجد في كتبه شيئا من رائحة الفلسفة وشيئا من رائحة مذهب ابن سينا، أنه كان تناقض بعض. واصطلاحا هو العلم بجميع الأحكام الشرعية. من أين أخذ بجميع؟ أخذه من الهنا الجنسية، أخذ منه جميع، لأن الجنسية تكون للاستغراق، ولما كانت الاستغراق دلت على الجميع، لأن الجنسية إذا استعملت في الكلام لا بد أن تكون دلالتها عامة وكلية، كلية وعامة لجميع الأحكام الشرعية العملية. قال للشرعي، لأنه لما قال لجميع الأحكام الشرعية، ولهذا قال للشرعي، وقوله العملية هو معنى قوله والفعلي التي نماها نسبها النامي. إذن فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية المأخوذة من الكتاب من النصوص الشرعية والسنة. إذن قوله بجميع الأحكام مأخوذ من الأب، والشرعية هذا قيد كما سيأتي بحثي. العملية المكتسب، هذا نعتني العلم المكتسب أي العلم من الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية هي الأدلة التي دلت على الجزئيات، مثل وأقيم الصلاة دليل تفصيلي لأن موضوعه الصلاة، وآتوا الزكاة دليل تفصيلي لأن موضوعه الزكاة موضوعها الزكاة، فلذلك قال هنا التفصيلية. والمراد بالأحكام النسب التامة التي هي ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا. النسبة التامة هي النسبة التي ليست تقييدية وليست كذلك إضافية، فلهذا قال النسب التامة التي هي ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا، لكن تسمى نسبة النسب التامة. احترازا، ذهنا على العلم سيدير احترازا من العلم، هذا خصو تراجع مراجع ديالو، أن هذا الكلام كله مقول. احترازا من العلم بالذوات، العلم بزيدين وعمرين هي الذوات، هذا ليس مثقا. والصفات، يعني مثلا بأن زيدا طويل أو قصير. والأفعال، في العلم بأن قام أو جلس، هذا احتراز. إذا قوله نسبة ما هي هذه. ثم النسبة التقييدية، نحو قولك زيد الضاحك، أي تسمى نسبة تقييدية، ومذكر هنا النسبة الإضافية نحو غلام زيد. هذه الثلاثة كلها أخرجت بقوله النسبة التامة. أخرج العلم بالذوات لأنه ليس نسبة تامة، وإنما هي نسبة تصورية، لأن من شرط النسبة التامة أن يكون فيها تصديق. النسبة التامة هي التي فيها التصديق، وتسمى نسبة تامة لأن التصديق لا يقع إلا بعد أن تجمع جميع النسبة، تجمع النسبة تدري أن تعرف النسبة التقييدية والنسبة الإضافية، ثم أن تدرك الموضوع، ثم أن تدرك المحمول، ثم تأتي بالحكم. هذه معنى النسب التامة. ثم الشيء، ثم قال وعن النسبة التقييدية وعن النسبة الإضافية. ثم ذكر والشرعية المأخوذة من الشرع. قال هنا الأحكام الشرعية أي الأحكام المأخوذة من الشرع، أي التي أصلها، التي منبعها شرع الله. فإن كانت من العقل أو من العادة فإنها لا تسمى فقها. فمن عرف الأحكام العقلية فإن هذا لا يسمى فقها اصطلاحا، ومن أدرك الأحكام العادية العرفية فإن ذلك لا يسمى فقها، لأن من صفة الفقه أن يكون مأخوذا من الشرع، إما أن تأخذه من الشرع تصريحا، أي أن تأخذه منه بدلالة اللفظ بالمنطق أو المفهوم بناء على أن المفهوم داخل في التصريح، كأن تقول مثلا لا تقول لهما أفين فتحرم أفين، هذا حكم شرعي مأخوذ بالتصريح. وتأخذ الضربة أيضا بناء على أن المفهوم تابع للتصريح، أو تأخذه منه استنباطا، والاستنباط عادة إنما يكون بالقياس، كأن تأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربان لا هاء وهاء، فإذا كان البر بالبر فقد أخذت منه حكما تصريحا وهو حلمة التفاضل في البر وربان، وتأخذ منه حلمة التفاضل في الفول، فهذا يسمى تصريحا وهذا يسمى استنباطا. احترازا في قوله الشرعية عن الأحكام العقلية، مثال الأحكام العقلية أن الواحد نصف الاثنين، فهذا حكم عقلي لا يمكن أن يبنى العقل على ضده، وهذا كيتسمى ما يسميه الفقهاء بضرورية العقول، كيتسمى ضرورية العقول، أو ما يسمونه بالمبادئ الفطرية، أو ما يسمونه بالمبادئ الشريفة، لأن لولا هذه القواعد ما استطاع إنسان أن يفكر. تسمى المبادئ الشريفة والمبادئ الأولية والمبادئ الفطرية وما يسميه ماشي، هذه هي أساس الفكر البشري. لو أننا أمكن أن نقول الواحد نصف الاثنين ويمكن أن يدخل فيه الشك، فهذا هدم لقواعد بناء العقل أبدا. ومثله الكل أكبر من البعض، فلو أمكن أن يدخل في هذا الشك لانخرم جميع قواعد بناء العقل. وكذلك النفي والثبوت لا يجتمعان في مكان، فلو أمكن أن يجمع النفي والثبوت في مكان لكان في ذلك هزم لقواعد العقل، ولما أمكن الإنسان أن يفكر. ولو شكك الإنسان في صحة هذه المبادئ لكان يمكن له أن يأتي على جميع ما أتجته العقول ويقضي عليه، لأننا لا نفكر إلا على هذا الأساس. جيب لي أي حكم جئت به وانجوز لك التناقض ولا انجوز لك هذه القواعد، فيبقى الحكم ذلك فارغ ما ينتشد أبدا. فهذه الثروة المعلومية التي عندنا مبنية على عند الناس جميعا، مبنية على هذه المبادئ التي تسمى المبادئ الشريفة أو المبادئ الفطرية المبادئ الخمس، قد تحدث عنها الفلاسفة والمفكرون الإسلاميون وذكروا منها الذي ذكرناه، وزاد عليها البعض الزمان والمكان بأنها من ضرورية الفكر البشري، وزاد عليها بشر الله، فقال الله هو أصل كل فكر، ولو أمكن ولولاه لما ثبتت هذه الحقائق، ولولا أنه هو الذي يضمن صحة المشاعر وصحة الإدراكة العقلية ما استطعنا أن نفكر، لأن العقل يمكن أن ينسج على الكذب. ولكن لما الله تعالى أعطاه لنا وضمن لنا بأنه تسبق، فهو فوجوده أصول من أصول التفكير، وإذا من انتفع عقلك ينتفع علينا حرام تتقوم بأنه هم سكون اللي يقول لنا بأن الواحد نصف الاثنين، أقول العقل ما يبغاش يقوله، سكون اللي قال لك بأن هذا عقل ما كيكذبش، إذا ما يضامن يقول هو الله. إذا هذه أصول مبادئ التفكير عند العقلانيين والمسلمين، لأن المسلمين أغلب الفلاسفة من العقلانيين، وكذلك المتكلمين من العقلانيين، وليس من الحسيين ولا من غيرهم ولا من التجريبيين، يعني التجريب عندهم ولكنه لا يجعلونه شرطا. هذا كالعلم بأن واحد نصف الاثنين مثال العقلية، وأن النار محرقة مثال للعادية. نعم حسية عادية ضمن الحسية. نعم مثال للحسية لأن النار لا يمكن أن ندرك بأنها محرقة بالشرع لأنها غير محرقة. والناس الذين أدركوا أن النار تحرق ما أدركوه بالشرع والذي هذين إنما ينزلش وحتى ولو لم ينزل فإنه سيدركوا به ولم يدرك بالعقل لأنك يمكن أن تقول أن تكون النار محرقة فصرف العقل لأن خصائص الأشياء إنما يدرك بالتجربة ولا يدرك بالعقل. خصائص الأشياء لا تدرك إلا بالتجربة ولا تدرك بالعقل. لذلك إذا أردت أن تعرف أن النار محرقة فإن التجربة هي التي ستعلمك بذلك ولا يوجد شيء أعظم من دليل التجربة والمشاهدة. من الناس من يرى بأن التجربة والمشاهدة هي على درجة العلم ومنهم من يرى بأن ما اقتضته العقول هو الأهل أصله درجة العلم لأن ذلك المحرق قد يكون محرقا لك ولا يكون محرقا لغيرك وهكذا يدخل فيه الوهم. القواعد العقلية لم ينقضها الشرع إطلاقا ونقض الشرع الأحكام الأحسية زي عزك إبراهيم عليه السلام حين دخل إلى النار كوني بردنا وسلاما على إبراهيم فنقض الحسية وقال لا يعتد بها ولكن الشرع لم ينقض أبدا العقلية بل جعل العقلية أساس كل شيء حتى دخول النار يقول بأن من لم يعمل بقواعد العقل وقالوا لكنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب النار ولا في أصحاب السعير. نعم نعم بمعنى أن لا ليست نقدا للعقلية لا نقدا للعادة لأن التعريف ديال معجزة ما هي أمر خالق للعادة مش العقل. لو أن الشرع نقض العقل سيفضي من الحال إلى ماذا؟ صافي مشينا. ولكن بالعكس يقول العقل والشرع سنوان أحدهما يكمل الآخر وأحد يبين الآخر وأحد يكمل الآخر. ومن أراد أن يعمل إنسان بغير عقلي فقد أراد منه أن لا يكون مسلما واسكن مسلم. إذا أردت أن تكون إنسان مسلما فحرج. ولكن لا بد أن نفرق ما بين النفس والعقل. شو عدبا كده شو تقول ماشي معقول أسيدي ماشي معقول وماشي معقول أسيدي ماشي معقول تجيب لي الطوموبيل فوق الدار وتوقفها فيه ماشي معقول ولا هي واقفة. لو لم يكن معقول ما وقفت استنقلوا لا يوقف قدام الدار وهذا معقول لأنه لم يكن معقول ما وقع وكل ما وقع فهو معقول ولا يمكن أن يقع الأمر وهو غير معقول. اجمع لي مثلا ليل ونهار هذا هو غير معقول. زد لي مثلا الأصغر أكبر من الأكبر جزء أكبر من الكل الخبزة بعد مثلا تكون أكبر من الخبزة هذا هو الذي غير معقول. أنا الوحيد نصف الثلاثة هذا هو الذي هو غير معقول. نعم كيف دين قاتل على ثلاثة سيوة نعم هذا كذا غير معقول رغم نفسي يناقض العقول نفسي الثالث بغيت الأخوات تحمق تقول واحد ثلاثة ثلاثة واحد هذا بقى تحت الراس دابا خصك تدمر الدماغ ديالك هذا ولا تستعط عقل داك الشيء. إذا قواعد العقل لم تنزل ما بين خلاص. الإسلام تقول إن معكم وكيلا من الله وهو العقل كما يقول صاحبه وكيل الله عند الإنسان عقله. سمعت الله تعالى شي وكيل لكي يكون وكيل الله جايب له الحقيقة إلى العقل هو ما تنزل جاهل يقول حتى شي واحد ماشي وكيل عنا إلا العقل. العقل هو وكيل الله عند الإنسان حتى جعل العقل مقدما على الشرع إذا ناقضه لأن هذا ثابت بالقواطع وهذا ثابت بالظنون. هذا ناقله ويمكننا شنهار نكون معتزلين حلوة. قلنا بأن اسمه قلنا هنا قلنا بأن الشارع الإسلامية ما كانت أبدا لتأتي بشيء يناقض العقول وإلا ستصير الإسلام مسيحية لأنهم يقولون المسيح يقولون هذه أمور فوق العقل والعقل يجب أن يسلم ولا يجوز عليه أن يناقش. بينما الإسلام يقول لك لا لا سيدي الإسلام يقول لك لا سيدي ما يناقش بل تناقش وتدبر وفكر واعتبر وانظر كل ما تستطيع أن تعمله فاعمله بالعقل ما تلك شيء شكل. ولذلك النصارى تقول مثلا أنت ما كتناقش مع الموضوع جدتي تقول هذا فوق العقول أمور الدين فوق العقول. لا بالإسلام لا كل شيء تحت العقل الحاجة اللي مقبلها تعقل وشيتي كتبعها الإسلام يذمك دما ويقال أفلا تعقلون أفلا تعقلون والموضوع موضوع زجرين ونهيين واستنكارين على من أخذ بغير عقل. وما نقول النفس هو العقل، ماشي شي واحد دابا تيجي ليس عليك واحد كومبيوتر واحد السيمينا أنا عقلاني تفضل، لكن قواعد عقل ما تقول لي أنت عجبك ولا ما عجبك. إذا عجبك شي حاجة عجبك كما عجبك حاجة عجبك ما عجبتني، إذا هذه نفوس تختلف مش العقول، لأن العقول لا تختلف. ما نجيش نقول لك النص ديال الخبزة قبل من الخبزة، إلا كنت أنا إلا كنت إلا كنت مجنون وما أقول لك واحد هو نصف ربعة كيف، لأن حتى لو أردت ما أستطيع لا أستطيع. ولكن تقول أنت ماشي معقول في عصر الحضارة المرأة تبقى تدير المجاز، إيش جاب المجاز العقل؟ هذه مثلا ما عندهاش قواعد عقلية، ما عندهاش قواعد عقلية، هذه كتحكم على قواعد نفسية. أسيدي عجبني رشقات ليا اسم العقل عقل كتسمى عقلية ماشي العقل، لأن كاين فرق بين العقلية والعقل. العقلية صفته والعقل ما عندوش سميته. قول لا لا لا توافق عقليتك أي طبيعة عقلك ماشي العقل. أشو كتقول؟ شو هي؟ فرقاته؟ فرقت بجمع خلاص عن المثالية فين؟ متى؟ على تفصيل الرقمية متى متى؟ مقام وإذا روايتك ضعيفة وإذا ورد التبديس صحة الحديث كم تبديس؟ أبين السنة ثم نقاد الدين تعال تتحلم هل تتحلم أنت جدا وإيش حنا كانت تحدث على العقل ولا كانت تحدث على الإنجليزي؟ خير العقل هذا اللي فيه من العقل واش يمكن تدير الخبر فوق الراس وتحيدو الا كان عقل ينقضو؟ استنقضوه ولا درتو كتقولي العقل يخالفوه؟ ولا درت الاعجاب وكتشوف بعينيك وكتقولي هذا غير معقول وهو في الراس ديالو كتقول غير معقول؟ انا قدامك وكتقولي غير معقول جلس هنا؟ انا جلست وكتقولي غير معقول؟ لو كان غير معقول ما جلس. شنو هذا شنو هذه الهضره هذه؟ هذا يسمى مزاج نفسي. هذا مش ما تقول اسمه لا يتفق مع نفسي ولا لا ارتضيه ولا لا اريده، ما تقوليش عقلي. نفوس مريضة. نعم ومزاج نفوس مريضة. أما المثال هذه فتحبنا المثال. إيه دابا حنا غير دابا شي واحد تيجي تيبغي يخوف لك ما بين مزاجه النفسي والقضية العقلية. راه عقله غالي. العقل ماشي الصديق ديالك ماشي الصديق ديالك. ما يمشي معاك ما يمشي معايا. المصلحة إذا كانت هي التي كتغرف بها العقلانة فلي كل إنسان مصلحته فيما يراه. أنا سيدي بغيت نمس هاد الجلابة ماشي سوق، بغيت نمس أنا جلابة ديال القرون قبل أن نحن عليه السلام وبغيت نمس الجلد بس بغيت غير معقول. كيفاش غير معقول وأنا لبستو؟ لكن هل الشيء غير معقول هل الشيء المعقول هو الذي لا يمكن أن يقع؟ نعم الشيء المعقول الأشياء غير المعقول لا يمكن أن يقع الوجود من كشيء الظلم يقع شو؟ الظلم يقع شو مجلس غير معقول؟ هذا تسمى غير جائز ما يؤدي إليه العقل مش إنسان عقل ليس إنسان عقل ليس هل يجوز العقل وقوع الظلم ولا يجوزه؟ يجوز وقوع هو راه كان معقول راه معقول لكن لا يأمره لا معقول جوزه فهو معقول ولماذا لا يحكم به؟ هناك تحكم النفوس وإذا جوز العقل وقوع الشيء أو عدم وقوعه لكن ما جوز العقل. لكن الشرع لم يجوز ذلك. شكون؟ الشرع لم يجوز ذلك. هذا تحكوا الشرع الشرع لنا. الشرع عقد العقل مع الشرع. فين؟ هنا حيث العقل جوز الظلم الشرع لم يجوز. وشكون ما جوزه العقل؟ جوزه الشرع. قلت بأن العقل متوافق مع الشرع. قلنا كل ما ليس معقول كل ما ليس معقول فإنه فإن الشرع لا يقبله. شنو قلنا دي؟ وقلنا كل ما هو إذا تأملت فيه بعقلك تجد مصلحة ومصلحة فالعقل لا يجوزه من عدة مصلحة ومصلحة. أما تقول مع غير معقول لأن جهاز القاضي تقول غير معقول هذا غير معقول. فرق ما بين المزاج النفسي والقضية العقلية. القضية العقلية ما كتعرف حتى واحد ما كتعرف لا زيد ولا عمر. القضية العقلية هي حقائق علمية ثابتة ربانية إلهية ليوم الدين. عقائد النفوس والمزاجات النفسية تختلف. أنت مثلا تعجبك واحد الشيء أنا ما كيعجبنيش. ما تقوليش غير معقول هاد الشيء اللي درتي. أنت معقول هاد الشيء اللي درتي. لا ماشي غير معقول. قول غير ما فيش مصلحة. هذا مضر. هذا ما اتفقش مع الشريعة. هذا ما اتفقش مع الأخلاق. كل هاد الشيء ممكن. وفي تقول غير معقول؟ معناه أنه لا يمكن أن يقع. الذي يريد يعني كيف يحتج العقلانيين في منع الظلم في شريعتنا التي تنتهي بأنها تتوافق مع العقل؟ واش هنا كانت تسأل عن القيام ولا على القواعد العقلية؟ القيام بوحدها القواعد العقلية بوحدها. القيام تختلف ولكل إنسان رأيه في القيام. أما القضايا العقلية فهي أعظم من أن تخضع لمثل هذه الاعتبار. راجلنا لكم بأن العقل يجب أن تجتمع العقول على أنه لا يمكن أن تتخطى حدود دعاة اجتماع عقلاني. إنما العقل إنما إذا كنت تنظر بالمصلحة والمفسدة هذا في اجتماع عقل مصلحي نفعي. مش العقل مش العقل المجرد. نتحدث عن عقل مجرد. لأن كان عقل فقهي. كان عقل فلسفي. كان عقل في جزء الاقتصاد نفسه. العقل المجرد. العقل المجرد ما يمكنش أبدا تخرج عن الأمور. اتوتو هذا الشيء تبدا ولا ما تبداش شنو غادي نقول لك واش كاين هذا الشيء ولا ما كاينش ملي كتعطيه المعلومات تحكي ولكن العقل اللي مثلا القران يحس على استعمال اي عقل المجرد والعقل الذي يوازن بعد اعطاء الادله بين ما يضر وما ينفع بين الثابت وغير الثابت هذا هو العقل الانساني عرفت شنو هو العقل هو اداه لاستنباط حقائق الاشياء من الماده اللي اعطيتها حسنا أنت بغيت تعطي تقول العقل عن الظلم أشكنه فرد على تعطي المفاسد ديالو أقول المفسد ديالو المفسد ديالو المفسد ديالو شو فرد هذا من جهة الإنسان ديالو من جهة أن هذا الضرر ماشي يقول لا يجوز أن يقع يقول لا يجوز أن يفعل من جهة هذا الضرر إلا أعطيت المصلحة ديال الصدق مثلا تعطيك المنافع ديال الصدق وعلى خصو الإنسان ديالو لما فيه من المنافع هذا كيحكم غير بوجود المنفعة هنا ووجود الضرر هنا وإلا تثبت ليك العقل الضرر هنا المنفعة هنا بجميع أدوات النظر الحقيقية راه كتكون في الأشياء هذه ما تثبت فيها شيء ولكن هو ما كيقولش لا تجوز كيقول لك باعتبار المنفعة أو باعتبار أداة لاستكشاف حقائق الأشياء هذا هو المعقول إذا العقل يبحث في وقوع الأمر وعدم في حقائق الأشياء نعم هو العقل هو وظيفته إثبات والنفي الإيجاد هذا هو العمل ديالي المرة الثانية نعم إيجاب الوقوع إلى السبب هو إيجاب الحقائق كل شيء حقائق قاسية فيها إيجاب السبب لأنك فيها شي حاجة ولا كحيدة منها العقل ما عنده جزء الوظيفة اللي عنده هو ما عنده الكره ما عنده المحبة ما عنده الحقد ما عنده حتى حاجة العقل العقل ما كيحقدش ما كيكرهش ما كيحبش ما كيتقلق ما كيحمرش ما عنده سوق ذاك الشيء عنده شوية أشياء إن يقول هذه كينة ولا ما كينة كينة هذه ولا ما كينة فإذا غطت النفس على عقلي يحتاج الإنسان إلى الحوار والجلوس باش نقحوا المعلومات ومن اللي كيكون عقل قد ظهرت آيته يبقى النفس كتختلف تضعف بالدمو اللي كتجيب الأدلة وكتجيب الأدلة كتجيب الأدلة شو واحد يبقى النفس كتهرب كتهرب بالدم العقل إليك نعمل الأدلة يتقوى بالأدلة تزيد بالأدلة كلما زادت أدلته قوي شأنه فتنهزم النفس أمامها زيد والاستلاحية احترازا من الفن والاستلاحية كالعلم وأن هذا كله فيه لف ونشر مرتب الوحيد نسو اثنان يرجع إلى العلمية إلى العقلية النار إلى الحسية وأن الفاعل مرفوع يرجع إلى الاستلاحية وإن كان الحاكم في الحقيقة في الأخيرين إنما هو العقل على المشروع ولكن بواسطة الحس والاستلاح نعم والذي يحكم بثبوت حقيقة أو بنفيها بحسب ما يعطيه العلم بحسب ما يعطيه الحس وبما يسمى يدفع إليه ولنا رجوعا إلى قضية تراكم من المعارف في العقل البشري ما هو مصدره والكلام طويل في هذا الموضوع نعم جاء من أجل إيقاظ قوة العقل ومن أجل معاملة النفس بحذر ومن أجل أن نعرف إذا تكلمت النفس وإذا تكلم العقل وأن نكون على بصيرة من السبيل من سقوط ذلك.